تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكني وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارة بالترغيب وتارة بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حينا وتترك الصلاة أحيانا، حتى أنني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنة بين الأقرباء، ماذا أفعل معها؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فمن المعلوم شرعا أن من ترك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء، في أصح قولي العلماء، وإذا مجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها أو شك في وجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء. وهذه المرأة التي سألت عنها أيها السائل، ما دامت لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وعليك أن تفارقها بكلية، وأسأل الله يعوض خيرا منها. فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح، يجدد العقد الجديد ومهر جديد، وإلا فالنكاح الأول غير صحيح لكونها لا تصلي، ولو بعض الأحيان ترك الصلاة كفر أكبر، لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، من ضيعها هو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فنسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، ونسأل الله أن يعوض خيرا منها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.